بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن شاء الله في نعلق الدروس المعتادة ونشرع في دورة مكثفة مدتها 3 أشهر، نتدرس في كل يوم من أيام الدروس كتاب بدل من الكتب التي كنا نتدرسها. هذه الكتب 3 كتب متكاملة تخدم قضية نظام الحكم في الإسلام مقارنا بغيره من النظم الوضعية، لأن ليست القضية كما يعني قد يظن البعض، إن مثلا هناك نوع من سوء تقدير الأوضاع أو الأمال التي يعني لا سقف لها، ولكن لأن المسألة الآن مثارة، وكما ذكرنا من قبل نحن دورنا حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، ويعني هذا دور الجماعات العاملة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بصفة عامة، ونحن في الدعوة السلفية نعنى بدرجة أكبر بحفظ الدين، نريد أن نحمله وأن ننقله إلى الأجيال القادمة ما قدرنا على تطبيقه وما لم نقدر. وهذه نقطة فارقة جدا، أن البعض أحيانا الذي لا يقدر على تطبيقه قد يتغاضى عنه نظريا، فيكون هذا في تحريف للدين، كيف سيحمل إلى الأجيال القادمة؟ نحن نقول الآن يعني في ظل الأجواء التي ثارت والثورة والكلام على نظم الحكم، وهل نريد دولة مدنية أو دولة دينية، وما هو مفهوم الدولة الدينية، وهذا ربما بفضل الله تبارك وتعالى تناولناه في بعض الخطب والدروس والمقالات على موقع صوت السلف وعلى موقع أنا السلفي، وإن شاء الله يكون موضوع الخطبة القادمة هنا بإذن الله تبارك وتعالى أيضا. ولكن نريد لإخواننا طلبة العلم دراسة أكثر تأصيلا، لحتى لا يأتي يعني من يطعن في الإسلام يقول أنتم ليسوا عندكم أو أنتم تدعون إلى تطبيق الإسلام، بينما الإسلام ليس في نظام حكم وليس في نظام مجتمع وليس في كذا وليس في كذا. أنا أقول لا، بل هذا موجود بفضل الله تبارك وتعالى، والإسلام منهج شامل للحياة، هذه ليست شعارات كما يحلو البعض العلمانيين أن يصف أن الإسلاميين يرددون شعارات لا يفهمون معناها، بل هذا موجود في الكتاب والسنة، من طلب علمه وجده، وموجود في بحوث يعني هذبها أهل العلم من القدماء والمعاصرين واستخرجوا ما يتعلق بهذه الموضوعات. فهذا سيكون أحد الكتب التي نتناولها سيكون يوم الأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى، فصل أنظمة المجتمع من كتاب أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان. هو يعني طويل، أو باب أنظمة المجتمع، لكي نتبين النظام أن الإسلام جاء بنظام في الحكم، نظام في الاقتصاد، نظام في الاجتماع، نظام في الأخلاق، نظام في القضاء، وأن هذا كله مفصل كتابا وسنة مع يعني شروحهما من كلام أهل العلم. هذه القضية تسمى أو يعنون لها بتطبيق الشريعة. كان البعض أحيانا أيضا يصر على سوء الفهم أو سوء القصد، فإذا سمع كلمة تطبيق الشريعة يقول يعني القضية كلها في الحدود، القضية كلها في قطع يد السارق. نقول حتى لو كان كذلك، نحن يعني ما كان ينبغي أن نفرط في حكم من أحكام الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى عاب اليهود وأنزل في شأنهم قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا لأنهم غيروا عقوبة الزنا، الزنا المحصن، الزاني المحصن، من الرجم إلى الجلد والتحميم، غيروا العقوبة. ومع هذا وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف الشديدة. فلا ينبغي التهاون في حكم الأحكام التي تركت على، مع أن القضية ليست كذلك. عندما نقول تطبيق الشريعة نقول أنه ينبغي أن يكون الإسلام حاكما لأفكار وتصورات جميع الناس، فليس القضية نظام التشريع فقط ولا نظام القضاء فقط. والنظام التشريعي أعم من أنه يكون باب العقوبات، يعني نظام التشريع أشمل بكثير. فإذا نحن نقول تطبيق الشريعة أي تطبيق الإسلام في جميع مناحي الحياة، في التعليم، في الإعلام، في الأخلاق، في القضاء، في السلم، في الحرب، في غيرها. هذه القضية يثير العلمانيون حولها بعض الشبهات، وهذه يعني نفرد لها يوم الثلاثاء إن شاء الله تبارك تعالى، كنا نتناول في كتاب تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم للدكتور صلاح الصوم. هذا هو يعني، إذن سيكون الكلام على يعني النظام الإسلامي وكيف نظم الإسلام المجتمع ورد الشبهات المثارة حوله. يبقى أن تعرف المناقض الأنظمة الوضعية بالذات المعاصرة، والأنظمة الوضعية المعاصرة من ديمقراطية ليبرالية لاشتراكية رأسمالية، كل هذه قد ينتظمها فكرة جامعة وهي العلمانية، أي فصل الدين عن الحياة. إذن لن يأخذ تشريعه من الدين، فمن أين سيأخذه؟ سيأخذه من آراء الفلاسفة وتجارب البشر ونحو ذلك. فإذا هي الفكرة الأم في لكل هذه الأفكار فصل الدين عن الحياة. فيرجع تجد أن هم يعني في كثير من الأحيان يقفون طرفي نقيض في بعض الأفكار، مثلا كالديمقراطية والديكتاتورية أو الرأسمالية والشيوعية الاقتصادية المتطرفة إلى غير ذلك، ولكن كل هؤلاء حكموا الرجال وحكموا الأهواء ورجعوا إلى آراء الفلاسفة وتركوا الدين، تركوا أخذ تشريعاتهم من الدين. إذن العلمانية يعني فكرة تشمل كل هذه الأفكار الباطلة. هذه الأفكار الباطلة أو معظمها، وهذه قضية يعني سوف ندندن حولها كثيرا، هذه الأفكار كانت يعني معروفة في التاريخ الأوروبي القديم في زمن اليونان والرومان، ثم دخلت عليهم النصرانية، فكانت الزمن الذي عرف بالدولة الدينية ووجدوا فيه مفاسد نتيجة أن هذا الدين يعطي للأحبار والرهبان حق التحليل والتحريم وحق نسخ الشريعة، ومن ثم وجدوا أن الدولة الدينية دولة شديدة التسلط، دولة ديكتاتورية بشكل كاتم على الأنفاس بشكل بالغ، لأن الأحبار والرهبان يزعمون أن معهم الوحي المستمر ويعطون هذا الحق أو استعاره منهم الأمراء، وزعموا أنهم يعني ظل الله في الأرض إلى غير ذلك. فصار الناس يئنون لا يستطيعون أن يتكلمون، بل إن عقيدته الدينية ربما أنت تقول الناس في بلادنا عانوا ظلم وقهر، عانوا ظلم وقهر، وهم يعرفون أنه ظلم وقهر، قد ينفسون عن أنفسهم ببعض العبارات التي يعبرون فيها عن ضيقهم بهذا الظلم وهذا القهر أو نحو ذلك. بينما كان هناك ينبغي أن يعتقد أن هذا هو حكم الله، ينبغي أن يكون في قرارة نفسه راضي بهذا الذل أو راضي بهذا القهر، ومن ثم انفجروا وتركوا هذه الدولة الدينية بكل ما فيها، بل وتركوا الدين. وكان هذا بداية وجود العلمانية كفكرة أعادت أو اكترت معظم الأفكار والفلسفات القديمة وأعادت إنتاجها مرة ثانية وقدمتها للناس حتى لا يرجعوا إلى الدين. موضوع العلمانية يعني في كتابات كثيرة جدا، ولكن من يعني أوفى الكتابات في هذا الموضوع كتاب العلمانية للدكتور صفر الحوالي، وهو رسالة الماجستير الخاصة به. رسالة الماجستير الدكتور صفر الحوالي هي بعنوان العلماني. في الواقع طبعا يعني نحن نريد أن ننتفع بهذا البحث الذي بذل فيه الدكتور صفر يعني جهد كبير جدا في تجميع الفكرة وتنقيتها وتخلصها، كما يقول في المقدمة يعني قرأ مئات الكتب. هذا الكتاب يعني خلاصة جهد كبير جدا في تقديم هذه الأفكار. لن نريد أن نشغب على أنفسنا ونحن نتدرس هذا الكتاب ونستفيد من جهد الدكتور صفر فيه أن نستحضر الخلاف مع رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور صفر، رسالة ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي. وفي الواقع يعني تقدر تقول أن الخلاف مع الكتاب أكثر منه مع الكاتب. رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور صفر فيها إطلاقات يعني وظفها اتجاهات التكفير والتوقف، والعبارة تساعدهم للأسف، تساعدهم جدا في كثير من المواطن، وده السبب الرئيسي في يعني اللي كان ربما من أجله شعرنا بخطورة هذا الكتاب. بينما يعني الكاتب نفسه أكثر مرونة بكثير من الكتاب، ويعني لعل الكتاب طبع أثناء سجن الدكتور صفر ولم يطلع على تجاربه للطباعة. شأنه شأن رد الشيخ ياسر على كتاب الشيخ صفر الذي طبع وهو الآخر في السجن ولم يراجعه، بل تعرض، كان عبارة عن أشرطة وفرغت، والتفريغ لم يكن دقيقا، والعزو والنقول لم تكن مناسبة. وإن كان الفكرة العامة يعني في النهاية هناك خلاف مع الكتاب في نقاط نراها أنها غير دقيقة، موظفة في خدمة بعض البدع، ننحي يعني هذا الخلاف جانبا، ونستفيد يعني من رسالة الدكتور صفر في ما يتعلق بالعلمانية. هذه رسالة العلمانية ستكون هي التي نتدرسها يوم الأحد. طبعا يعني معظم هذه الكتب لكي نتدرسها تدرس جيد لن تكفي ثلاثة أشهر، وبالتالي لن نلتزم بالقراءة الكاملة لكل ما في هذه الكتب. يعني سنعطي فكرة إجمالية عن الموضوع ونقرأ بعض مواطن منه ونحيل الإخوة على استكمال هذا في عندما يعودون إلى بيوتهم. يعني هذه الدورة نرجو أن تؤخذ مأخذ الجدية. سيكون هناك امتحانات بإذن الله تبارك وتعالى. يمكن من باب التيسير على الإخوة اعتبرها يعني ثلاث دورات، بمعنى يعني لا يلزم من يحضر يوم أن يحضر باقي الأيام، ولكن من يحضر يوم يعني نناشده بشدة أن يستمر فيه إلى النهاية إلى أن يحضر الامتحانات، ونشعر أننا قد أدينا الرسالة المطلوبة، بالذات في قضية الآن يعني أصبحت ملحة وربما تصبح أكثر إلحاح. يعني البعض يقول سيوجد مناخ حرية، نحن نتفاعل مع كل المعطيات بفضل الله تبارك وتعالى، أن من غرضه الدعوة إلى الله وطاعة الله يقدر الواقع الذي أمامه ويتفاعل معه. فالبعض يسمع كلمة حريات، لا يعني ما زالت المرحلة تتشكل ولا نعلم على وجه الدقة ماذا سيكون، ولكن البعض كأنه من نفسه أن الحرية صارت أمر واقع ثم استرخى. لن يكون هناك تعقب للإسلاميين أو نحو ذلك، ولكن أنت تنسى أن هذا قد يكون في المقابل هناك غزو فكري مكثف، سيكون هناك عرض لمناهج هدامة ويعني يحتاج إلى إتقان. ربما أنت الآن لن يعني ستجد فرصة أن تتكلم، ولكن ستجد من يتكلم أمامك ليس كما كان يحصل في الماضي، من غالبا الخصم ضعيف الحجة جدا، غير متشبع بالفكرة، غير متقن لها، لكن يعني ممكن تجد في المرحلة القادمة أن الأفكار الباطلة من يتبناها يعني لديه وعي وإلمام يعني كامل بها، وبالتالي المرحلة تستلزم التحصين الفكري الكامل والمناسب لمن هذه الأمور. فإذا يعني إلى أن نسجل الأسماء، يعني ابتداء نحن عرضنا المواد الثلاث أو الكتب الثلاث، ومن لا يستطيع أن يواظب على الأيام الثلاثة دعك من أسلوب أنه ممكن يحضر أي يوم من الثلاثة، فمرة هيحضر في كتاب العلمانية والتانية هيحضر في كتاب أصول الدعوة، لا هذا لا يصلح، ولكن حتى اللي لم تسمح له الظروف بحضور الثلاثة أيام اختار يوم يواظب عليه يخرج منه بمادة متكاملة، ثم يعني بالنسبة للمواد الأخرى يسمع الأرشطة المسجلة أو غيره. في الواقع رغم أننا ذكرنا أن بالذات مع كتاب العلمانية سوف نضطر إلى شرح الأفكار الرئيسية وقراءة مواطن، لأن الكتاب كبير ولأنه فيه أجزاء كثيرة منه يسهل بفضل الله تبارك وتعالى قراءتها، ولكن الذي سنقرأه كلمة كلمة على طريقتنا في شرح سائر الكتب هو مقدمة الكتاب. المقدمة في غاية الأهمية، بتلخص الفكرة العامة وتلخص خطة البحث، فسوف نتناول في هذه المرة هذه المقدمة تبين لنا الموضوع، ثم نشرع بعد ذلك ربما نتناول في كل مرة فصل أو فصلين، يعني نعرض فكرات الإجمالية وأهم المواطن المطلوب الإلمام بها فيه. يقول الدكتور صفر الحوالي حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أعظم الله تعالى المنة على هذه الأمة بأن بعث فيها أفضل رسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل إليها أكمل دين وأقوم شريعة، ولذلك اختص الله عز وجل هذه الأمة بهذه الآية التي قال اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول اختص الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأن بعث فيها أفضل رسول وأنزل إليها أكمل دين وأقوم شريعة. إذا قارنت شريعة الإسلام بشرائع الأنبياء السابقين حتى قبل التحريف، شرائع الأنبياء السابقين حسنة وفيها الخير والصلاح، ولكنها خاصة بزمان ومكان محدود، وبالتالي فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أتم وأشمل من شرائع الأنبياء قبله، مع أنها حسنة وفيها صلاح العباد. شرع الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان وفي شرائع جميع الأنبياء فيه خير البشرية، ولكن إنما أتى الحسن والتمام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها الشريعة الخاتمة التي عالجت كل ما كان في زمانها وما سيكون بعدها. أما إذا قارنتها بما حرف وبدل فلا مجال للمقارنة، لا مجال البت للمقارنة بين الشريعة الإلهية وبين شرائع وضعية وعقائد وضعية، وإن نسبت إلى الوحي وإن كان أصلها من عند الله تبارك وتعالى. يقول: فكانت الأمة التي استحقت أن تسمى المسلمين لتحقق معاني الإسلام فيها: إسلام القلب والجوارح، إسلام الفرض والمجتمع، إسلام الحياة كلها لله تعالى وحده لا شريك له. انظر يعني سمى يعني الله تبارك وتعالى سمانا المسلمين، والإسلام من الاستسلام، فهذا عنوان هذا الدين. وبالتالي نقول إن كن يقال يسأل مسلم هل تريد أن تحكم بشريعة الإسلام أم لا، عيب كبير، عيب يعني يصادم معنى كلمة الإسلام، يصادم بدهيات الأمور. يعني كيف يقال لمسلم هل تريد أن تحكم بشريعة الإسلام أم لا؟ هذا سؤال لا ينبغي أن يسأل قط، وإذا سئل ينبغي أن تكون الإجابة الوحيدة المنطقية المقنعة نعم بالطبع. وأما الذي يقول لا فهذا يعاني ازدواج في نفسه وفي سلوكه، كيف يختار الإسلام دينا ثم لا يختار شريعته منهجا؟ فهذا كلام في غاية التناقض. والإسلام استسلام في جميع الأمور، لأن الإسلام دين شامل كما ذكر. يقول هو الإسلام الذي تضمنته تلك الكلمة العظيمة التي تعدل الكون كله بل ترجح به، لا إله إلا الله. قل وظلت الأمة الإسلامية قرونا تقود الجماعة البشرية وتسيطر على العالم المتحضر إلا قليلا، وتتبوأ مركز الأمة الوسط بين العالمين، كل ذلك بفضل إدراكها لتلك الكلمة العظيمة والعمل بمقتضاها وتحقيق مدلولها في واقع الحياة. ثم أخذ شأن الأمة الإسلامية في الانحطاط وحضارتها في الذبول، وفقدت شيئا فشيئا مركزها المرموق ومنزلتها السامية، ولم يكن لذلك من سبب إلا أن نور لا إله إلا الله قد خفت، ومقتضياتها قد أهملت، ومدلولاتها قد انحصرت. يعني صار الناس يقولون لا إله إلا الله نعم، ثم يعرفون أنهم طالما أنهم قالوا لا إله إلا الله فينبغي أن لا يعبدوا إلا الله، هذا أيضا يعرفه الناس، ولكن الإشكال أنهم لا يعرفون جميع صور العباد، فيصرفون بعض العبادات جهلا لغير الله. ثم وغاب عنهم أو عن كثير منهم أن من العبادة الحكم، حق الله تبارك وتعالى كما أنه له حق العبادة فله حق التشريع، لا يشرع إلا هو سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ضياع هذه المدلولات، وعند كثير من الأمة يساوي يعني ضياع القوام الذي قامت عليه الأمة، يساوي ضياع سبب النصر، أن الله تبارك وتعالى ينصر هذه الأمة طالما كانت مستقيمة على شرع الله تبارك وتعالى، يساوي يعني ضياع كل يعني ما يمكن أن ما كان سببا في رقي الأمة وعزها. يقول ولما كانت كلمة لا إله إلا الله هي روح هذه الأمة وسر وجودها ومنبع حياتها، فإنها ظلت تفقد من ذاتيتها وأصالتها بمقدار ما تفقد من نور هذه الكلمة العظيمة، حتى آل الأمر في العصور الأخيرة إلى الفقدان الكامل أو شبه الكامل. في الواقع هذه أيضا هذه العبارة قد لا نوافق الدكتور صفر على إطلاقها، حتى لا يساء فهمها أو يساء تطبيقها، لا سيما أن يعني الدكتور صفر علو كما سيصرح هذه الرسالة يعني تحت إشراف الأستاذ محمد قطب، وكذا رسالة الدكتوراه، وعبارات الأستاذ محمد قطب يعني فتحت باب شر في أمر التصرع في التكفير أو غيره، وهذا الذي نستدركه دائما عندما ننقل عن الأستاذ محمد قطب أو عن من ينقل عنه أو عن من تأثر به، أننا نفضل ضبط أعلى للعبارات حتى وإن كانت من باب الترهيب أو من باب يعني نقل الشعور بالأهمية لدى القارئ أو السامع، لأن ليس كل الناس يأخذها على هذا المحمل، ولأنه كثير يحملها على المحمل العقدي، بل البعض بيدعي انه الاستاذ محمد قطب بالفعل يعني هذا وله عقيدة في هذا الباب، فنريد دائما ان نحتاط، ونحن نقول نحن نستفيد من كل احد ونقبل الحق ممن جاء به، ولكن في ذات الوقت ينبغي ان يمر النقل على كثير من يعني الضبط بالاحكام الشرعية، وبغض النظر عن مقصد القائل في اي كلمة، لو شعرت ان فيها شيء من الخلل او تحتاج الى شيء من الضبط فلا بد من ضبط. يقول: وعندما تصاب أمة من الأمم بهذا المرض المدمر وفقدان الذات، فإن أبرز أعراضه يتمثل في الانبهار القاتل بالأمم الأخرى والاستمداد غير الواعي من مناهجها ونظمها وقيمها، وقد وقع ذلك في حياة الأمة الإسلامية تأويلا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. ولم يكن أخطر من هذا المرض إلا الجهل بحقيقته وعدم إدراك أسبابه، فكان التشخيص الخاطئ سببا في العلاج الخاطئ الذي جاء بمضاعفات جديدة. هذا الذي نعيشه الآن، يعني هناك شعور بأن الأمة فقدت، سواء الأمة الإسلامية ككل أو حتى مثلا البلاد المصرية، فقدت الكثير من مكانتها وتراجعت مكانتها الدولية، والآن صارت الحبشة أي صارت أثيوبيا تهددنا بأنها يمكن أن تقطع عنا المياه. هناك يعني أمور ما كانت لتحدث. المشكلة تأتي في التشخيص الخاطئ، وبالتالي يقدم روشتة علاج يعني تزيد الأمر فسادا. فالآن ينبري العلمانيون وغيرهم ليعتبر أن الأزمة في مزيد من أننا لم نقبل بكل معطيات الحضارة الغربية، أو أننا لم نقبل بكل معطيات العلمانية أو نحو ذلك. حتى هناك درجة من درجات يعني الصلف العجيبة لا تدري يعني كيف يمكن للناس أن يفعلها. يعني مثلا وقعت حادثة الكنيسة الأسكندرية، كان الاتهام يقول أن في شخص ما، الإعلام كله بيوجه أنه مسلم موتور تجاه يعني النصارى، فقام بهذه العملية الإعلام، وكان بينقوا بقى يعني محلي ولا دولي، ولا هو بين البنين يعني محلي بس موجه دوليا، وكل جريدة واخدة اتجاهه ماشية فيه. لا بأس، افترض ان ده هو المتهم الاول، مع ان كان هناك احتمالات كبيرة جدا اخرى، مين اللي من مصلحته يعمل تفجير في شارع في مسجد وفي كنيسة في وقت واحد، مين اللي كان يعمله برا مش جوه بحيث يصيب اللي في الطريق اكتر. يعني اذا كان في احتمالات كتير، بس اعجب هذه الامور انك تلاقي واحد يقول ايه الغاء المادة التانية من الدستور يحل كل المشكلات. طب انت هو اللي مثلا اللي عمل الموضوع ده وفي ظل المادة التانية ما هي موجودة متوتر وموتور وحب ينتقم، طب هتيجي انت هتزوده توترا. فكأن البعض لا يرى لا يسمع لا يفهم، انما املاءات معينة. الحل هو نعمل كذا، الحل هو قانون دور العبادة الموحد. هو الراجل ما جاش هنا، بالعكس ده كل دي لو كان ان الفعل كده كان كل الامور دي تزود. هو اذا كان هو زعلان من دي هتعمل له غيرها مثلا. وفي الاخر الان بعد ما انهارت الدنيا، طلع ان يعني جهات معينة عملت الكلام ده عشان تبرر ضرب الاسلاميين. ويعني انا بنستثمر هذه الفرصة ان فعلا نستصحب ونستحضر يعني كيف ان الله تبارك وتعالى يدافع عن دينه وعن من يدعو الى دينه بغير سبب. يعني البعض احيانا يحب يقول الاسباب ويقول الجهود ويقول كذا، طب دي مؤامرة كانت في غاية الاحكام والاتقان، واللي يقرأ تفاصيلها يعني يشعر بان مؤامرة عجيبة جدا وكانت ماشية في الترتيب، وكان هيطلع حد يعترف اكيد، وكان يعني يعني ما وبالتالي هيتاخد الناس كلها وهكذا. وكانت يعني مؤامرة رهيبة جدا يعني قدر الله تبارك وتعالى ان الامور تسير في اتجاه مختلف تماما ليعصم من يدعو الى الله. وبالتالي لما دايما نقول الدعاء ما حدش يعني يستهين بذلك، لان انت كان قدامك شيء ما انت شايفه خالص ولا انت عارفه، وحتى لو عرفته يعني هتعمل ايه طيب، وهكذا. والتدبير قائم وحتى انت ما عملتش حاجة. يعني بمعنى مهم جدا برضو الفرق بين من يعين الاخرين، من يعين الظالم على نفسه ممكن ان الله تبارك وتعالى لا يعجل بالعقوبة. بمعنى ما انت كان عندك فرصة انت تدفع الظلم عن نفسك، والاصل من الجزاء يوم القيامة. لكن لما يكون الظلم تم انت لا استعديته ولا عملت اي حاجة خالص، وما كانش عندك حيلة لا ايجابية ولا سلبية تدفع بها الظلم عن نفسك، فحينئذ يدفع الله تبارك وتعالى ويعجل العقوبة في الدنيا. حتى في هنتكلم دلوقتي على الشريعة، من ضمن الشبهات مثلا الجزئية على موضوع الحدود، يقولك يعني الشريعة جاءت بقطع يد السارق ولم تأتي بقطع يد المنتهب. لماذا؟ اللي بيخطف ويجري، فنقول له ده من محاسن الشريعة، أنتم لا تحسنون. وده دليل أن الشريعة ليس كما يظنونهم أن أحكامها وحشية، لأن السارق الذي يسرق من حرز، السارق الذي يسرق من حرز ماذا يمكنك أن تفعل لتحمي نفسك منه؟ أنت حرزت أموالك وضعتها في المكان الذي تحفظ به، فإذا سرق فلا بد من بتر هذه اليد حتى لا يسرق مرة ثانية. يعني ومع مراعاة أنه لا قطع في أقل من ربع دينار، يعني مراعاة لشبهة الحاجة إلى غير ذلك. أما الذي ينتهب ظالم ومعتدي، وربما تكون عقوبته في الآخرة أكثر من السارق، لكن في الدنيا لسه في علاج تاني غير أن احنا نقطع له إيده، أن كل واحد يخاف على حاجته ويحفظها الحفظ المناسب الذي لا يمكن المنتهب من نهبها. وبالتالي يعني طالما أنه غير سارق هو منتهب، الجريمة من حيث الأصل واحدة، ولكن الاختلاف هنا جه فين؟ هل أنت عندك وسيلة تتقي شر ذلك الفاعل ونعطي له فرصة للتوبة، ولا دوت بقى خطر بالغ لابد أنه تعطل أداة الجريمة عنده؟ فإذا هذا شبه يعني يشبه هذا، أن الظالم إذا بغى في ظلمه بصورة لا يتمكن مع المظلوم من الدفع يعجل الله تبارك وتعالى بالعقوبة لهذا الظالم. فإذا أحيانا البعض يقترح حلول أو يشخص أمراض، اقترح حلول في غاية العجب. الآن مثلا يقولون ثورة شعبية، وخرج الناس يتكلمون عن مظالم ويتكلمون عن حريات ويتكلمون عن، ومعظمهم يعني إما إسلاميين فعلا وإما من عموم الناس، من عموم المسلمين، الذي لو سألته عن تطبيق الشريعة يقول أنه يؤيد. فالبعض يرى أنه حتى تتحقق مكاسب الثورة لابد من إلغاء المادة الثانية من الدستور. طب هو ما حدش قال جاب سيرتها من اللي خرجوا من الثورة، ولو جاب هيقول ان هو بيعضد. واضح يعني يعني ناس جماعات إسلامية خرجت، الإخوان كانوا موجودين بقوة، بعض الاتجاهات السلفية أفتهم شيوخهم بالخروج، هذا ربما بينا في موقف آخر وعلى خلاف ما قلنا نحن، ولكن تواجد هؤلاء وعموم الناس اللي كانوا بيصلوا دول يعني الصلاة على وقتها، حتى يعني أثر هذا استياء الكثيرين إن مشهد رهيب إن الصلاة بهذا العدد الكبير في هذا المن. من الذي قال إن مكاسب الثورة تساوي إلغاء مادة الشريعة الإسلامية من الدستور؟ فهذا نوع من أنواع يعني الصلف، ونوع من أنواع يعني القفز على نتائج معدة سلفا بدون البحث في المقدمات، أو بالتعبير الدرجة ده سلفا بدون الناس حافظة أنه لازم يوصل للنتيجة دي أيا ما كانت المقدمات. ففي كل أزمة هتلاقي ناس برضو بتقول العلاج مزيد من العلمنة، العلاج مزيد من الأخذ بالنظم الغربية إلى غير ذلك. يقول لقد خيل للأمة أن هذا الداء العضال، داء الانهزامية والتراجع والتقهقر، يمكن مداواته باستعارات ساذجة ومظاهر جوفاء وترقيعات صفيقة تتلقاها جميعها من الكفار الذين أصبحت تخجل من أن تسميهم بهذا الاسم، بل أسمتهم بالعالم المتحضر والأمم الراقية. يقول وكان استعدادنا الذاتي وقابليتنا للذوبان هما المبرر الأكبر للحرب النفسية الشرسة التي نسميها الغزو الفكري، تلك التي استهدفت مقومات وجودنا وأسس أصالتنا. وجاءت طلائع الغزو الفكري كما هو الحال في سبل الشيطان متعددة الشعارات متباينة الاتجاهات، عليها من البهرجة والبريق ما يكفي لتضليل وإغراء أمة منبهرة مهزوزة. جاءت الاشتراكية والقومية والوطنية والديمقراطية والحرية وفلسفة التطور واللادينية. طبعا بعض هذه المسميات لا يكاد يسمعها الناس إلا في سبيل المدح، من أبرزها الحرية، ولا يدرون أن الحرية كمذهب فلسفي يعني الحرية من كل القيود وعلى رأسها قيد الدين. فإذا كيف تنادي أنت بذلك أو تعجب به؟ نادي به من منظور الإسلامي وسمي بالاسم الإسلامي، تقول أنك عبد لله فقط وليس عبدا لأحد آخر، لا يشرع فيك إلا الله عز وجل، هذه هي قمة الحرية، لا يضع عليك قيود إلا شرع الله عز وجل. لكن الحرية عند الغرب الليبرالية، سواء الليبرالية الأخلاقية أو الليبرالية الاقتصادية، يعني لا أريد أن أذكر أسماء كما ذكرت من قبل، ولكن رمز ليبرالي كبير أراد خصومه أن يسقطوا عند العامة، وهذا يعني إيه كما يقولون ديرتي ووركس يعني في السياسة، فاستطاعوا أن هم يسطوا على الجهاز الكمبيوتر الشخصي لابنته، أو يعني أخرجوا صور كانت عند صديقة أو صديق لها أو نحو ذلك لها بملابس البحر أو نحو هذا. يعني هذا عمل لا أخلاقي، ولكن يعني تم ونشر عن الملأ، لكن الكلام هنا إيه؟ رد الفعل إيه؟ هذه هي الليبرالية. ألا تعرفون أنكم تتكلمون عن رجل ليبرالي؟ إذن الليبرالية أنه ترك لابنته حق الإيه؟ ارتداء ما تشاء، يعني أكل ما تشاء، شرب ما تشاء، إنها تكتب في خانة الديانة في تعريف نفسها على موقع الفيسبوك إنها محايدة الديانة. وطبعا الخصوم من باب الزيادة في الخصومة قالوا دي معنى ملحدة، لا يعني مش عايزة تقول ديانتها، الترجمة الدقيقة للكلمة ده إنها لا ترغب إنها تعرب عن ديانتها، لأن يعني هي شايفة أن مجرد الإعلان هوية دينية ده ينافي الليبرالية. فقال هذه هي الليبرالية، إذا نعرف حدود الكلام، وبالتالي من المفترض أن يكون بمقتضى الليبرالية. البعض يقول لك ما الليبرالي ده هيجي على المنقبة ويقول هي كمان زيها زي اللي بتلبس لباس البحر، من المفترض. لكن احنا شايفين الليبراليين الغربيين بيجوا عند النقاب ويقولوا لا، اشمعنا؟ لهم تأويلات ولهم وحتى لو كان، طب هل مثلا السؤال يعني هل احنا نشجع الفساد او يعني ندفع لمن سيشجع الفساد وينشره لمجرد ان احنا نشعر بقدر من الراحة في التزام بالشرع، ولا نحتمل احنا الضيق والتضييق والمنع من بعض الوظائف والمنع في سبيل ان ما يجيش حد يقول للناس اللي عايزة تلبس لباس البحر تلبس، واللي عايزة تلبس نقاب تلبس؟ يعني ينبغي ايضا قياس المصالح المفسد ايضا يكون يراعي المصلحة العامة للأمة، وليس الراحة النسبية للأفراد في تخفيف الضغط عليهم انه بيتعقب او انه بيمنع من بعض الوظائف. وفي النهاية نحن لا ندعو الا الى الاسلام ولا يعني نبين للناس الا الحق كاملا. اذا كان هناك يعني بدائل بعضها سوف يترك الحرية للجميع وبعضها سوف يضيق على الجميع، لا اظن ان الفرق بينهما كبير، لان الذي يترك الحرية للجميع يترك حرية فساد ايضا كبير، او على الاقل لا يجوز ولا يليق ان يعني نقف تحت راية واحدة مع من هذا هي طريقته في الحياة ومنهجه الذي يعبر عنه. سيأتي الكلام على هذه المذاهب، ولكن كما نقول ان كثير من هذه المذاهب لاقت قبول لدى المسلمين لانهم لا يعرفون حقيقة المصطلح. الان الناس كلها تتغنى بالديمقراطية غير الحرية، فعنده ايه الديمقراطية؟ حاجة كويسة ضد الديكتاتورية. الديمقراطية يعني عدل، يعني مفيش حاكم يقعد 30 سنة، يعني فحاجات كلها يعني هو لا يعرف الفكرة كاملة. الديمقراطية هي حكم الشعب، ونحن أنت مسلم تؤمن بالقرآن والقرآن يقول إن الحكم إلا لله. طبعا البعض يقول طب ما نقبلها ونقول ما دام الشعب مسلم فلن يرضى إلا بحكم الإسلام. أنت قبلت الباطل وقعدت ترممه، طب ليه؟ طب ليه تقبله أصلا؟ وثم أن غيرك لن يرضى بهذا الترقيع. طالما أنت وافقت على الديمقراطية هيروح يقرأ كتب لفلاسفة الديمقراطية ليتعرف على الديمقراطية التي ليس فيها هذا القيد. هيقرأ توافق على الليبرالية يقرأ لفلاسفة الليبرالية. على فكرة معظم الشباب 25 يناير عدد كبير منه كان ذو خلفية إسلامية، ومع التضييق على الدعاة من التواجد في الجامعات وغيرها، وهو شباب عنده حماس وعنده طاقة ووصل للاطلاع، ولكن خلاص ما هو اطلع على مصادر المعرفة المتاحة، فأمر في غاية الأهمية. إدراك معاني المصطلحات والمصطلح اللي فيه جزء من الحق نقول هو حسن فيه من الحسن بقدر ما وافق الحق، لكن لا تقبله بنسبة 100%. ويعني كما ذكرنا كل جيل بمجموع دعاته ومجموع حركاته وبينقل، هو المسؤول عن نقل المنهج للجيل الذي بعد. يعني لا تقول احنا فاهمين وحنقول وحنعمل والناس كلها فاهمة واللي في القلب في القلب. يعني هذه أمة طيار ممتد عبر التاريخ، لا يصلح في مثل هذه الاعتذارات ولا التكتيكات الجزئية ان طب احنا هنقول بس هنضمر في قلبنا. وبعدين كان حتى زمان ممكن تقول هتطلع في الحوار الصحفي مثلا بعض التجارات الاسلامية، وبعدين لما يدخل المسجد يبين القيود اللي هو اخفاها او قالها من طرف خفي كده. الان مع ثورة الاتصالات انت ممكن تكون تدي الدرس مع 5 6، ولكن اتصور تحط على النت صار انت قلته للدنيا بحالها. فاذا لا يصلح مطلقا، حتى وان كان بعض الجهات الاسلاميه كانت تظن في بعض الاوقات انه يصلح انك تقول خطاب موجه للاعلام يكون هادئ شويه، ولما يقول الديمقراطيه يقول نعم الديمقراطيه والشعب لن يختار الا ما يوافق الشرع، وتتقال مره وتتساب مره، والاعلام الكلام ده كله هيركز عليه ويبرزه، ويبقى في النهايه احنا وافقنا على الديمقراطيه. وبعض الناس اتورطت لغايه النهايه ووافقت بنسبة 100% على الديمقراطية بفكرتها الغربية أو نحو ذلك. الآن بديل متاح الآن في الزخم والتطورات. مثلا تم تأسيس حزب الوسط. حزب الوسط حزب ذو خلفية إسلامية لكن بيقبل بكل المعطيات الديمقراطية الغربية بلا قيود. مشكلة كبيرة. يقول سيأتي يعني تعريف هذه المسمات، لكن الإشارة هنا هي جاءت هذه الألفاظ في كلام الدكتور صفر في معرض الذم. ونحن ندرك أن البعض قد يستغرب، لكن عندما يعرف حقيقة الفكرة تماما كما عرضها أصحابها وكما هي مدونة في كتب فلاسفتها يدرك أن هذه الفكرة مخالفة للإسلام، قد تكون وافقته في بعض النقاط، وهذا لا يعني قبول هذه الفكرة، لا يمكن، ولكن أقصاها أن يقال فيها من الحق كذا وفيها من الباطل كذا. قل جاءت الاشتراكية والقومية والوطنية والديمقراطية والحرية وفلسفة التطور واللادينية وغيرها من المسميات والشعارات، وسرت عدوى هذه الأوبئة سريان النار في الهشيم، وتغلغلت في العقول والقلوب التي فقدت رصيدها من لا إله إلا الله أو كذت. نحترز أيضا من هذه العبارة. يقول وتربت على ذلك أجيال ممسوخة هزيلة أخذت على عاتقها مهمة تعبيد أمتها للغرب والإجهاز على منابع الحياة الكامنة فيها. مازال هؤلاء للأسف الذين من يعني دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن وصفهم لنا قبل أن يوجدوا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنة وعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. كل آفات الدنيا الآن، يعني دايما كل آفات الدنيا سببها الملتزمون، سببها اللحية، سببها النقاب، حتى لو كانت يعني مشكلة في في في في في المريخ، والآن صارت كل مشكلات الدنيا سببها المادة الثانية من الدستور، يعني طالما أن الغرب يريد حذفها، مع أنها غير مفعلة كما يعني بينا في غير هذا الموضوع، ولكن يعني سوف يفسرون كل ما يجري في الكون من كوارث بسبب ذلك. اللي سرقوا دول كانوا متسلحين بالمادة الثانية من الدستور، واللي نهبوا كانوا متسلحين، وأول ما نشيلها مش هنلاقي ولا واحد حرامي في البلد، وهنلاقي المرور انتظم والبلطجية روحوا وكل شيء انتظم تمام، يعني يكادون يقولون ذلك ويعني لا يخجلون من هذا البت. يقول ومرت في مطلع هذا القرن حقبة مظلمة راجت فيها سوق الأفكار الموبوءة والمذاهب المنحرفة، حتى أظهر أعداء الإسلام تفاؤلهم بأن هذه الأمة ستلفظ أنفاسها عما قليل. في الواقع استحضار واسترجاع هذه الصورة مهم جدا لتثبيت أفئدة المؤمنين أن الدين دين الله وهو ناصر بالفعل. ولعل كثيرا ما أذكر موقف الأستاذ العلامة محمود شاكر رحمه الله، وهو رجل تربى في بيت علم، والده الشيخ محمد شاكر وكان وكيل الأزهر أنذاك، وأخوه الأكبر العلامة أحمد محمد شاكر محدث الدار المصرية، ودخل كلية الأداب. بالمناسبة الأستاذ محمود شاكر لا يحمل رسالة يعني شهادة جامعية لأنه ترك كلية الأدب يعني احتجاجا على ما يدرس فيها من طعن في الإسلام. دخل وسمع محاضرات طه حسين في الشعر الجاهلي والطعن في بلاغة القرآن والطعن في فصاحة القرآن، ويعني يقول أنه حدث لديه هزة عميقة. فإذا كان مثل هذا الرجل على ما خلفيته الأزهرية والعلمية يحصل له هزة، فماذا حصل لبقية الأمة؟ هزة عنيفة من كثرة ما سمع من بهارج القول في الطعن في القرآن مباشرة، إلى أن يعني هداه الله تبارك تعالى للاطلاع على كتابات الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، ورجل يعني لم تقدر له الصحوة حقه في ما بذل من جهد في الدفاع عن القرآن. نعم يعني هو قد يكون يعتري ما يعتري الأدباء من تساهل في مواطن كثيرة، ولكن كان أمة واحدة في الدفاع عن القرآن. وتخيل أن الجامعة المصرية تنشأ ودرس فيها طه حسين وغير طه حسين، وكالجرائد العلمانية في ذلك الوقت على أشدها، والمعركة تقودها أمم على القرآن وأفراد في العالم الإسلامي يتصدوا لهذه الموجة وتنكسر هذه الموجة بفضل الله تبارك وتعالى. فلا داعي للقلق مطلقا على الإسلام، ولكن القلق علينا نحن، أين نحن من القيام بواجبنا فقط. يعني من يريد أن يقلق فليقلق على نفسه وعلى موقعه، وهل بذل في سبيل نصرة الإسلام أم لا. يقول: ولكن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم وأنبت في وسط الركام والظلام رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فانفجرت في كل بلد إسلامي حركة إسلامية، وانبثق من تلك الحركات فكر أصيل يستمد من الكتاب والسنة مباشرة، مهتديا بالوثبات التجديدية التي لم يخلو منها عصر من عصور الإسلام. وتكمن قوة هذا الفكر بل حياته في سر واحد فقط، هو إدراك أن سبب انحطاط هذه الأمة هو انحرافها عن حقيقة لا إله إلا الله، وأن الطريق إلى بعثها يبتدئ من تصحيح مفهوم هذه الكلمة وما تفرع منها، وإزالة ما علق في ذهن الأمة حولها من غبش واضطراب. وكان مقتضى هذا الإدراك من الوجهة المنهجية العلمية أن ما يسمى علم الكلام الذي شغل علماء العقائد الماضون به أنفسهم أصبح مسألة تاريخية، وأن العودة إلى صفاء العقيدة الإسلامية ووضوح تصوراتها ومفهوماتها تستدعي منهجية أصيلة نقية كل النقاء من التأثيرات الإغريقية القديمة ومن إحاءات وسموم الغزو الفكري الحديث. مسألة مهمة جدا، العقيدة كما وردت في الكتاب والسنة، تكون تربية جيل يستطيع أن يقوم بحق هذا الإسلام، يؤمن بهذه العقيدة إيمان حقيقي يستطيع أن يدافع عنها، فنحتاج إلى ترك يعني علوم المتكلمين من الأشاعرة، فمن فوقهم توغلا في علم الكلام كالمعتزلة والفلاسفة، والأعداء يدركون هذا. يعني في الوقت الذي يأتيك بالديمقراطية والليبرالية العلمانية أيضا يدعم نشر الصوفية ونشر الشيعة، نشر آراء المعتزلة ونشر آراء المتكلمين، لأنهم يدركون تماما أن حتى المعركة لو بدت بعيدة بعض الشيء فيها استنزاف لطاقة أهل السنة أنه ينشغل في معركة أخرى مع المعتزلة ومع غيرهم، أيضا فيها يعني شل أثر العقيدة في القلب، ويعني عدم ترك حيوية هذه العقيدة كما هي. يعني تخيل أن منهج المعتزلة يجعلك لا تعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. نعم تقرأ في القرآن أن الله عز وجل سميع عليم قدير، ولكن هذا كله كلام كأنه حروف مقطعة في أوائل الصور أو كلام أعجمي بلغة أخرى أو نحو ذلك. فكيف يمكن أن يكون هذا منهج يستطيع أن يخرج أمة أو تتربى على القرآن وترتبط عقيدتها يكون محور عقيدتها وفهم العقيدة في الله تبارك وتعالى. يقول: ولم يكن الإيمان بهذه الحقيقة سهل المنال، بل إن الرجال الذين اكتشفوها عانوا بأنفسهم مرارة التجربة وهم يحاولون دراسة الإسلام وفق منهجية غريبة عنه، ورأوا أن من حق دينهم ومن حقنا نحن الأجيال التالية ألا تتكرر المأساة، وأن ينيروا الطريق باختطاط منهج علمي أصيل وتأسيس دراسات إسلامية تخصصية تدرس العقيدة الإسلامية، بل تدرس الأفكار والمذاهب غير الإسلامية على ضوء ذلك المنهج الأصيل. وكان من هؤلاء رجال الشيخ الفاضل محمد أمين المصري رحمه الله، الرئيس السابق لقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة، الذي بذل جهده لإدخال مادة المذاهب الفكرية ضمن برنامج الدراسات العليا لفرع العقيدة. وكان من توفيق الله أن عهد بتدريس هذه المادة إلى علم من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر، هو الأستاذ محمد قطب حفظه الله. طبعا يعني أخذ علم محمد قطب يعني عن طريق الدكتور صفر قد يكون أسلم بكثير لطالب العلم السلفي من أخذه مباشرة من كتب الأستاذ محمد قد، مع الاعتراف بأنه بذل جهد كبير أيضا هو الآخر في يعني أو هو الذي من أبرز من بذل جهد في تعريف الأمة بحقيقة المذاهب الغربية وأثرها على العقيدة الإسلامية. يقول: وكان من توفيقه سبحانه لكاتب هذا البحث أن يلتحق بفرع العقيدة وأن يختار رسالته لنيل درجة التخصص الأولى الماجستير في هذه المادة وعلى يد ذلك الأستاذ. وإذا كان علي أن أختار مذهبا فكريا ليكون موضوعا لرسالتي فقد هداني الله لاختيار مذهب العلمانية وآثرته على غيره لأسباب منها. الأول: غموض المدلول الحقيقي لهذا الاصطلاح الخاضع بالنسبة لكثير من المثقفين فضلا عن العامة. يقول: فبالرغم من الكساد الذي بدأت المذاهب الأخرى كالشيوعية والاشتراكية تمنى به بعد اكتشاف الجماهير لحقيقتها، ما تزال أسهم العلمانية مرتفعة سواء باسمها الصريح أو تحت شعار الديمقراطية أو شعار الدين لله والوطن للجميع أو شعار لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. السبب الثاني: التوافق بين ذات العلمانية بوصفها فكرة غربية واعية وبين موضوعها المتمثل في عزل الدين عن توجيه الحياة، وهو ما يعاني منه الواقع الإسلامي المعاصر. فالعلمانية موضوعيا حتى بغض النظر عن وجود دعاء لها هي موجودة على أرض الواقع، موجودة في كل نواحي الحياة الإسلامية المعاصرة، وإن لم يكن لها وجود ذاتي متكامل كما هو الحال في أوروبا. هذا التوافق أنها موجودة على أرض الواقع ويوجد لها دعاء يجعل تقبلها ذاتيا أمرا سهلا، ومن ثم يحتم على ذوي الاختصاص دراستها وكشف زيفها وإيضاح تعارضها مع المفهوم الصحيح للإسلام ومقتضيات لا إله إلا الله. وقد عرفت منذ اللحظة الأولى أن مهمتي ليست بيسيرة وأن علي أن أخذها في ميادين بعيدة عن مجال دراستي الشرعية البحتة، جاعلا كل قراءاتي السابقة في الفكر الغربي بمثابة التمهيد فقط لما يجب علي أن أنهض به. وفعلا قصصت نصف المدة المحددة للرسالة تقريبا في الطلاع الدائب وقراءة متواصلة مسترشدا بالتوجيهات القيمة والأراء السديدة التي كان أستاذ الفضل يزودني بها باستمرار. يقول: فاطلعت على أمهات النظريات والاتجاهات في السياسة والاقتصاد والعلم والاجتماع والأدب والفن، وكنت كلما ازددت إيغالا في الاطلاع ازدادت ثقتي وقوي عزمي على إكمال الطريق. ومع أن المراجع المذكورة آخر الرسالة لا تساوي إلا جزءا مما قرأته، فإنني لا أشعر بشيء من الخسارة، بل أحمد الله تعالى الذي أراني الفكر الجاهلي الأوروبي على حقيقته. يقول: والحق أنني علمت علم اليقين أن هذا الفكر ليس باطلا في حسب، بل هو تافه هزيل، وتمنيت من أعماق قلبي أن يهب الله كل شباب أمتي ما وهب لي من معرفة تفاهته وهزاله. يقول: ثم ابتدأت الكتابة مقسما الموضوع إلى 5 أبواب. هذه كانت المقدمة في التعريف بالموضوع وأهميته، وهذا تعريف عام بالكتاب وأبوابه. يقول: الكتاب مقسم على 5 أبواب. الباب الأول موضوعه دين أوروبا الذي انحرفت عنه إلى اللادينية، لأن البعض يحكي التجربة. نقول له: أوروبا استجارت باللادينية فرارا من دين باطل، ومع هذا فكان حالهم كحال القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهم ذهبوا إلى دين أشد طغيانا، العلمانية دين في النهاية وطغيانه يعني أشد بكثير من طغيان الدين الذي فروا منه، لمن تدبر وتأمل، لأنه يعزل الخلق عن خالقهم ويعطي السلطة المطلقة لثلة السياسة. عندما تتأمل في الديمقراطية لابد أن تجد في النهاية أن هناك ثلة هي التي تتحكم في مصائر العباد تماما كما كانت أوروبا تشتكي قبل هذا. والعصمة من هذا وذاك في الإسلام الذي يجعل التصريح حق خالص لله تبارك وتعالى. يقول: في هذا الباب أثبت فيه تحريف الدين النصراني وأنه لا يمثل دين الله الحق لا في العقيدة ولا في الشريعة. يقول: وتعرضت بالنقد للتحريفات والبدع والخرافات النصرانية. يقول: ورغم اتفاقي مع دعاة اللادينية في نقد النصرانية فقد كنت مخالفا لهم في منهجهم وفي بعض الأحيان أعرض وجهة نظرهم وأنقذها. وسيلحظ القارئ في هذا الباب الإفاضة وعدم التساهل، وما ذاك إلا نتيجة اقتناعي بأن السبب الأكبر في انحراف أوروبا من صنع الكنيسة، وأن الإسلام يحارب الخرافة كما يحارب الإلحاد. الباب الثاني موضوع أسباب العلمانية. يقول: مع أن تحريف النصرانية في الحقيقة هو السبب الممهد للعلمانية، فقد خصصت هذا الباب الأسباب المباشرة لها، يعني مزيد من التفصيل في الأسباب. فكان أولها هو الطغيان الكنسي دينيا وسياسيا وماليا، يقول مؤيدا ذلك بالشواهد التاريخية. السبب الثاني الصراع بين الكنيسة والعلم، عرضت فيه الصراع النكد عرضا تاريخيا منذ نظرية كوبرنيك إلى نظرية نيوتن، مرورا بمدرسة النقد التاريخي ومذهبة الربويين والملحدين الأوائل. الثالث الثورة الفرنسية التي نجحت في إقامة أول دولة لا دينية في أوروبا النصرانية، وأوضحت أسبابها وأثارها واستغلال القوى الهدامة لها. الرابع نظرية التطور التي كانت إذانا بانتهاء وصاية الكنيسة الفكرية على أوروبا وانسحابها من الميدان إلى الأبد، وقد تحدثت عن الأثار المدمرة للنظرية، طبعا لم يكن إلى الأبد، أنها انسحبت ثم عادت. والوضع الغربي الآن يعني في حالة تصالح بين النصرانية والعلمانية، والنصرانية في صورتها ما قبل الطغيان الكنسي قابلة لهذا التصالح في عن طريق النص الذي ينسبه لعيسى عليه السلام، الذي يقول: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فأوروبا بعد ما جربت اللادينية شعرت بأنها أمة بلا هوية. الآن أوروبا تريد أن تجعلنا بلا هوية، مع أنها جربت هذا الحل ووجدت أثار المدمرة، والآن هناك عودة إلى هناك مثلا في عدة بلاد أوروبية منها ألمانيا وغيرها الحزب الديمقراطي المسيحي. وقد سئل يعني بعض المفكرين: أنتم تعارضون قيام حزب على أساس ديني في بلاد المسلمين، بينما أوروبا توجد فيها أحزاب دينية تصرح. قال: عندما يكون مفهوم الدين عند المسلمين كما هو مفهوم الدين عندنا، سيكون حينئذ لا مانع من قيام أحزاب على أساس ديني في بلاد المسلمين. بمعنى الدين الذي يرضخ للعلمانية، كأن ده الحل المثالي الآن في أوروبا وأمريكا، يعني وجود قدر من التدين خاضع للعلمانية للعكس، ويأخذون أكبر قدر ممكن من الدين الموافق لهم. وبالتالي هذا يدلنا على خطورة محاولة إيجاد صيغة شبيهة لذلك في الدين الإسلامي عن طريق من يسمونهم بالعقلانيين أو الوسطيين أو التنوريين، أو عن طريق النموذج التركي. يعني ده كنموذج الغرب يرضى أو الغرب يقبله، وبالمناسبة الغرب يقبله على مضض، يعني البعض الغرب لا يرحب بالنموذج التركي ولكن يمكن أن يقبله طالما في مد إسلامي وهو يريد ديمقراطية. مع وجود مد إسلامي فهناك محاولة لأن تكون القضية أن يستوعب هذا المد الإسلامي في خلال اتجاه يمكن أن يعيد صياغة الفكر المنهج الإسلامي كما صاغ الغربيون دينهم وعلمانيتهم ولقحوا بينهم في دين واحد كما ذكر. السبب الرابع نظرية التطور التي كانت إذانا بانتهاء وصاية الكنيسة الفكرية على أوروبا وانسحابها من الميدان إلى الأبد. قل: وقد تحدثت عن الأثار المدمرة النظرية في الفكر والحياة وتطبيقها المريف في حقول المعرفة وميادين السلوك. قل: والحق أن هناك أسبابا قد لا تقل عن هذه، غير أنني آثرت ألا أعرضها بصفاتها أسبابا مستقلة. فالقوى الهدامة كاليهود يمكن اعتبارها سببا مستقلا، لكنني لم أعرضها بهذا الاعتبار، لأن اليهود كما سيتضح من ثنايا البحث يستغلون الأحداث ولا يصنعونها. في الواقع هذا التوصيف نريد أن نعي جيدا، أحيانا نحن نبالغ في قدرة الأمريكا واليهود على صناعة الأحداث، في المقابل هناك من لا ينتبه وتكون البصمات واضحة جدا، البصمات الأعداء تكون واضحة جدا، ومع هذا يغفل البعض ذلك. لكن في الواقع هناك كيت كمباراة كرة القدم يعني ما فيش خصم مهما بلغ من القوة، يعني لو ان فريق يعني الحائز على كاس العالم بيلاعب فريق يعني تعبان خالص، مش ممكن يرسم التسعين دقيقة هيمشوا ازاي؟ هو بيحط خطة عامة وبيبتدي يلعب وبيبتدي يهاجم مثلا، وبعدين انت الخصم تعامل مع الهجوم ازاي، صده ازاي، فاوجد فرصة جديدة يعني هو سدد الكرة فالحارس مثلا تعامل معها اتردت، هو عنده قدرة لانه شايف عنده لاعبين لديهم قدرة جيدة على الرؤية والتخطيط وسرعة رد الفعل، وهي دي الحاجات اللي بتخلي فريق يعني يعني اقوى من فريق، وبالتالي هو عمل هجمة والتاني صدها بسرعة جدا، خد القرار ونفذ الهجمة تاني فاتصدت، فدي فشلت وعدت خلاص، بس خرجت الفريق التاني اول ربع ساعة اتهد فيهم الفريق الضعيف مثلا، يقوم بعد كده يبقى دفاعه اضعف وهكذا، فهي المعركة كده يعني ان في تخطيط مبدئي وفي تنفيذ وفي تطوير للكلام. اما بقى ان البعض يقول انه كان اسرائيل قالت هنعمل وطن قومي وبعدين بعد كذا سنة بالضبط هنعمل كذا، وبعدين دولة اسرائيل الكبرى خلاص اسرائيل ايه اخفتها من الاعلام الان لانها لم تستطع ان تفعلها في الجدول الزمني المحدد، فلا داعي للوهن نقول ان هم مخططاتهم بتمشي بالورقة والقلم، ولا داعي للغفلة انه مفيش تخطيط ومفيش كيد مع انه باين قدامنا تماما، ولكن كما ذكرنا القضية خصم لدي اسباب مادية كبيرة ربما اكبر مما معك، ويخطط خطة عامة ثم يبدأ المعركة وينظر كيف تصدها، وفي كثير من الاحيان تكون النتائج على خلاف ما خططوا تماما بفضل الله. يعني الأحداث التي تمر بها جميع بلاد المسلمين الآن لا يخفى على أي محلل أن هناك بصمة في تحريض، يعني في ترك الحكام يصلون إلى درجة عالية جدا من القهر، ثم في التحريض الشعوب لكي يخرجوا على هذا القهر مع توفير قدر من الحماية الإعلامية بالمطالبة بعدم التصدي بعدم قمعه، وسيكون هم المستفيدين في النهاية. بالفعل حصل كده، وكان غالبا لهم من وراء هذا التخطيط أهداف بإذن الله تنقلب عليه، ويعني الردود الفعل يعني غالبا مؤشراتها تقول أن الأمور لم تسر في الاتجاه المرسوم له تماما، وما زال هناك محاولات لمحاولة إعادتها إلى المضمار اللي هو إلغاء المادة الثانية من الدستور وتعظيم جانب المواطنة إلى غير ذلك. إن شاء الله لن يتم، بل إن يكون الله تبارك وتعالى أراد هم تحركوا وهم بذلوا، وكان هذا سبب ان الناس اتحركت برضو في درجة من درجات الامن بعد ما كانوا خايفين يتحركوا فعلا، وما اتحركوا في الظروف الطبيعية كانوا يستأصلوا اكيد، وحصلوا على قدر كبير من حقوقهم، ولن يكون هذا على حساب الدين، لان هي كان كمال الخطة كده، انا هحميك تاخد شوية حقوق ترجع شوية مليارات المنهوبة وتتخلص من بعض الظلم، بس بعد كده بقى لما يخرج وكلائي في البلد ده كأن ده حل لسان حل أمريكا يبتدوا يقصقصوا في دين الأمة، ما تقولش لا بقى ده احنا لسه مساندينك تاخد حقك، وهو مين اللي خلى الناس تعرف تقف قدام حكومات؟ لا مش هيتم إن شاء الله، إذا كانوا هم كان المساندة دي لوجه الله طبعا وهذا لا يمكن أن يتم خلاص، وإذا كان يعني الغرض ما احناش ملزمين نديهم الغرض اللي هم عملوه اللي هم من أجله يعني عملوا هذه الملزم، وإن كان حد تاني شايف أنه ملزم، ودي يعني ربما لو رجعتم يعني مقالة السفر كشف حساب الأزمة بنقول يعني وجودنا خارج الحسبة ربما يساهم كتير جدا في أن الحسبة تبوظ، احنا مش ملزمين ان احنا ما لهمش علينا منا ولا حمونا، لا احنا ما خرجناش، بالعكس احنا اللي بفضل الله تبارك وتعالى ساهمنا مع عموم المسلمين في حماية الوضع الداخلي، ما كناش ما استفدناش من هذه الحماية الإعلامية، ومش هن وبالتالي ما احناش ملزمين بحاجة في مقابل يعني هذه الخدمة اللي أكيد مش مجانية اللي هم عملوه. يقول ان خلاصة الامر ان اليهود يستغلون الاحداث ولا يصنعونها. يقول فاكتفيت بعرض نماذج من استغلالاتهم في مواطنها، مثل استغلال الثورة الفرنسية لتحطيم الرابطة الدينية والخروج من الجيتو حارة اليهود، واستغلال الداروينية لنشر الإلحاد والإباحية، واستغلال الثورة الصناعية للسيطرة على اقتصاد العالم، واستغلال الديمقراطية لتوجيه السياسة الدولية. قل على أنني قد عرضت نظريات اليهود مستقلة في مواطنها، مثل ريكاردو وماركس في الاقتصاد ودوركايم وفرويد في الاجتماع والأخلاق، وذلك لضمان وحدة الموضوعات وتماسكها. ومثل هذا يقال في حركة الإصلاح الديني التي هزت الكنيسة وحطمت الوحدة الشكلية للعالم المسيحي. إذن الباب الأول والثاني تقريبا بيتكلموا على أسباب العلمانية، واحد بيتكلم على السبب الرئيس المحرك، والثاني بيتكلم تفصيل بعض الشيء. رجاء الإخوة في المرة القادمة يكونوا يعني قد قرأوا هذين البابين قراءة جيدة، لأننا قد نمر عليهم مرور سريع أو لا نمر، أنهم سهلين جدا بس المعلومات فيهم قيمة، قد لا تحتاج إلى شرح ولكن فقط تحتاج إلى قراءة متأنية وإلمام بما فيه. الباب الثالث العلمانية في الحياة الأوروبية، يقول وهو الباب الرئيسي في الموضوع، وهذا أيضا الذي سنعنى به كثيرا. يقول وقد قسمت حسب التقسيم التقليدي 6 فصول. الأول في الحكم والسياسة، والثاني في الاقتصاد، والثالث في العلم، والرابع في الاجتماع والأخلاق، والخامس في الأدب والفن، والسادس تحت تكلم فيه تحت عنوان ماذا بقي للدين. هذا هو الباب الثالث، وسيكون يعني معظم كلامنا منصب في شرح هذا الباب. الباب الرابع العلمانية في الحياة الإسلامية، ذكر فيه المظاهر التي وجدت من العلمانية، واللي واضح أنها بيراد لها أن تزداد اتساعا، وأيضا قسمها على نفس على مظاهر الحياة. الباب الخامس حكم العلمانية في الإسلام. هذه المقدمة، بقي يعني شيء متمم للمقدمة وتعريف العلمانية، ويعني الأمر مهم أيضا نختم به اليوم إن شاء الله تبارك تعالى. معظم الأسئلة تستبق الأحداث، فإحنا هنختم بذا، والأسئلة ليس فيها شيء نستطيع ان احنا نجيبه اليوم. يقول تعريف العلماني، نشأت فكرة ما في الغرب التي نحن نتكلم عنها الآن، هذه الفكرة هم اصطلحوا عليها باصطلاح، هذا الاصطلاح مشتق من مادة كما هو الحال في اللغة العربية. مثلا ده أنا يعني نشأت فكرة ما فسميها ايه، يعني فكرة القومية او فكرة الوحدة، فده ناشئ ان الفكرة بتدعو لاتحاد الناس، فاذا الكلام موضوع للدلالة على معاني. المشكلة في الترجمة ان بالذات في المصطلحات المستحدثة لا يمكن انك تاخد الكلمة تترجمها الا بالرجوع الى الوصف التفصيلي لها، ثم لا يلزم انك تستخدم الترجمة الحرفية، وحتى احيانا بتكون الترجمة الحرفية مناسبة او احيانا غير مناسبة. اللي عملوه هنا لا ده ولا ده، يعني اللي عملوه لما جيهم ينقلوا هذه الفكرة اللي احنا مضطرين عشان نديها اسم، هي اسمها عندنا العلمانية، ولكن هو ما في اللي انشأوا الفكرة دي بيتكلموش عربي، انشأوا فكرة سموها باسم مشتق من من من من مادة في اللغة عندهم، وعرفوها بتعريفات. الاشتقاق والتعريف الاثنين يقولوا ان هذه الفكرة تدور حول فصل الدين عن الحياة، لا يوجد ادنى علاقة لا في اللفظ ولا في المعنى لها علاقة بالعلم، فلماذا عندما جاءت إلى بلادنا سموها العلمانية نسبة إلى العلم؟ استثمروا الجانب التاريخي في تاريخ هذه الفكرة بأن أحد أسباب بروزها الصراع بين الدين والإيه؟ والعلم، فكأن الدين في جانب والعلم في جانب. الغرب عندما صاغ هذه الفكرة كان صريح وأمين مع نفسه، بمعنى أن الصراع بين الدين والعلم لم يكن هو النقطة الفارقة عنده، بل كان الصراع بين الدين والحياة. يعني الدين هيخليه يسمع للإمبراطور يعني مهما ظلم ومهما تجبر، هيخلي الأحبار والرهبان يتحكموا في دخول الجنة ودخول النار، ويتخلي الأحكام والرهبان يحرموا ويحللوا. فإذا كان هذا الدين يعني مفسد لحياتهم، ومفسد من جملة ما أفسدوا عليهم العلم، العلم الدنيوي الذي كان بالفعل العلماء يقولوا عندنا حاجات هتسهل الحياة، عندنا علوم لو بدأت تتطبق هيبقى، وده اللي حصل في عهد الثورة الصناعية بعد ذلك ونحو هذا. فالغرب اشتق لفظ ملوش علاقة بالعلم، ولما جي عرف الفكرة لم يحصرها بأنها فكرة ناشئة عن الصراع بين الايه؟ بين الدين والعلم. عندما جاءوا ينقلوها إلى بلاد المسلمين وجدوا أن أفضل حاجة يعني يبعدوا عن الدين، عشان محدش من الأول كده تقول له اللادينية يقول يا عم لا خلاص، فيقول له العلمانية، يا إما يسأل يعني إيه، يقول له يعني منهج علمي. طب ممكن يسمع أو ما يسألش يعني إيه، لأنه هو بيسمع كتير البرجوازية والمش عارف إيه الاشتراكية والثيوقراطية، أهم جملة المصطلحات العلمانية دي كويسة آه كويسة خلاص. فإذا هم اشتقوا اسمها من العلم فسموها العلمانية، مع أن الفكرة عند اللي اخترعها في لغته كانش لها علاقة بالعلم. البعض احتل حيلة جيدة جدا لما قال طب خلاص احنا هنغير النطق حاجة بسيطة، يعني ما بعدناش كتير عن المصطلح بتاعكم بس هيبقى معناه زي عند الغرب، سماها العالمانية نسبة الى العالم اللي هو الدنيا، لأن دي فكرة تفصل الدنيا عن الايه؟ عن الآخر. وعلى أي مش هنوقف كتير عند النطق لأن هو صار مصطلح وأنت مضطر تستعمله، ولكن برضو بيان خطورة التمويه والخداع منذ اللحظة الأولى من أول الاسم. أنت معجب بالفكرة، لماذا لا تنقلها بأمانة؟ الفكرة لها عنوان والجواب بيبان من عنوان، لماذا حرفت العنوان ابتداء؟ يقول تعريف العلمانية، هذا على ما هم يعني يروجوها في بلادنا. نقول لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة سيركولياليزم في الإنجليزية، وهي كلمة لا صلة لها بلفظ العلم ومشتقاتها على الإطلاق. فالعلم في الإنجليزية ساينس، والمذهب العلمي ساينتيزم أو ساينتيفيك بالنسبة إلى العلم ساينتيفيك. فإذا هذه الكلمة في الإنجليزية ليس إيه؟ لها علاقة بالعلم. يقول ثم إن زيادة الألف والنون إن النسبة تبقى علمانية، يعني لما تقول نسبة إلى العلم فتسميه علماني، هذا غير معروف في اللغة، يعني ده برضو شيء من المشاكل اللغوية الموجودة في الكلام. طيب يبقى إذن المصطلح ولم يترجمه بطريقة أمينة كمصطلح كلمة قصاد كلمة، ولا حتى مضمونه، لأن دائرة المعارف البريطانية بتعرف هذه المادة تقول هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها، ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى، هذه العصور اللي كان فيها الطغيان الكنسي هذا كله يسمونها العصور الوسطى في أوروبا، وتجد الببغاوات يقولون هل تريدون أن تعودوا بنا إلى العصور الوسطى، هذه العصور التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت فيها الخلافة الراشدة. فإذا كانت هي تسمى عند أوروبا بالعصور الوسطى المظلمة، فهي عندنا هي عصور النور والوحي. كل ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل في الله واليوم الآخر، وفي مقاومة هذه الرغبة اتفقت هذه الفكرة تعرض نفسها من خلال تنمية النزعة الإنسانية، حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة. وظل هذا الاتجاه يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحي. يقول قاموس العالم الجديد شرحا لهذه المادة: هي الروح الدنيوية أو الاتجاهات الدنيوية ونحو ذلك، وعلى الخصوص نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة. دي ساعات هم يقولون العلمانية المتطرفة اللي حتى ترفض أن حد يعبد يتعبد بأي دين، ومعظم صور العلمانية بتقول لا، يعني كل واحد يتعبد يقفل على نفسه دور العبادة لكن إذا خرج للحياة ينسى الدين. كما ذكرنا الآن حصل تطور أكبر وقال أنه لا بأس بالتعايش مع دين ليس في تشريع كامل، في مبادئ أخلاقية عامة دون أن يكون هناك تشريع كامل، ولكن هذا تعرفها في هذا القاموس. أو من ضمن تعريفتها الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في شؤون الدولة وخاصة التربية العامة. أيضا معجم إكسفورد يقول شرحا لهذه الكلمة، هو هنا بيترجم الشرح، يعني دائرة المعاجم دي إيه؟ بتشرح الكلمة المصطلح الجديد بعبارات، بتشرح المصطلح بعبارات بنفس اللغة، وبيترجم الشرح عشان يقول لك اللي ترجمها تصرف يعني بالتمويه والخداع، لأن هم لما شرحوا الكلمة قالوا هي معناها دنيوي أو مادي أو ليس دينيا ولا روحيا، مثل التربية اللادينية والفن أو الموسيقى اللادينية، السلطة اللادينية، الحكومة المناقضة للكنيسة. ومن معانيها أيضا الرأي الذي يقول أنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية، لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. هذا أحد تعريفات هذا المصطلح في قواميس القوم. أيضا يقول المعجم الدولي الثالث الجديد هو في هذا المصطلح هو اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية يجب ألا تتدخل في الحكومة، أو استبعاد هذه الاعتبارات استبعادا مقصودا، فيتعني مثلا السياسة اللادينية البحتة في الحكومة، أو هي نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. ويقول يعني أحد المستشرقين في كتاب الدين في الشرق الأوسط عن الكلمة نفسها إن المادة العلمية والإنسانية والمذهب الطبيعي والوضعية كلها أشكال للادينية، واللادينية صفة مميزة لأوروبا وأمريكا، ومع أن مظاهرها موجودة في الشرق الأوسط فإنها لم تتخذ أي صيغة فلسفية أو أدبية محددة، والنموذج الرئيسي لها هو فصل الدين عن الدولة في الجمهورية التركية. طبعا هذا كان أيام ما كانت تركيا هي النموذج الصارخ للعلمانية، الآن صارت تركيا هي النموذج للتعايش بين العلمانية وصورة من صور الدين طبعا لا يعني لا تستقيم مع الفهم الصحيح لدين الله تبارك وتعالى. يقول والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو فصل الدين عن الدولة، وهو في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية. والدكتور صفار بيستخدم المصطلح بالصورة الشائعة تماما مع تنبيهه على خطئه، يقول لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة، ولو قيل أنها فصل الدين عن الحياة لكان أصوب. ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية هي إقامة الحياة على غير الدين سواء بالنسبة للأمة أو الفرد. ثم تختلف الدول أو الأفراد في موقفها من الدين بمفهومه الضيق المحدود، فبعضها تسمح به كالمجتمعات الديمقراطية الليبرالية، وتسمي منهجها العلمانية المعتدلة لا دينية. اللادينية هذه الصورة المعتدلة من العلمانية. أما المجتمعات الأخرى في مقابل ذلك، هناك العلمانية المتطرفة أي المضادة للدين، هناك لادينية وهناك مضادة للدين، وكلاهما مضاد لدين الإسلام. يعني ربما العلمانية اللادينية عندهم لا تضاد دينهم ولكن تضاد دين الإسلام. وبديهي أنه بالنسبة للإسلام لا فرق بين المسميين، فكل ما ليس دينيا من المبادئ والتطبيقات فهو في حقيقته مضاد للدين. فالإسلام واللادينية نقيدان لا يجتمعان ولا واسطة بينهما. يعني هذا تعريف للكتاب ومنهج الدراسة والموضوعات التي سنتناولها. وكما ذكرنا حبذا لو كان الإخوة في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى قد تدرسوا البابين الأول والثاني بإذن الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.